غيره غير مريح. نعم. وسن له أيضا تنظف وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوهما. كذلك يسن له إذا أخذ من شعره ومن ظفره واغتسل يسن له أن يتطيب أيضا في بدنه، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم، وتطيبه عليه الصلاة والسلام إذا حل قبل أن يطوف بالبيت، إذا رمى جمرة العقبة وحل من إحرامه طيبته رضي الله عنها. فدل ذلك على أنه يستحب للمسلم أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب ثم يدخل في الإحرام، وهذا يدل أيضا على عناية الإسلام بالنظافة. ولذلك يعني مظاهر العناية الإسلام بالنظافة في أمور كثيرة، ولذلك جاء الأمر بالوضوء وجاء الأمر بالاغتسال وجاء الأمر بالسواك وتقليم الشعر الأظافر وندف الآباط وحلق العانه، كل ذلك ما يدل على عناية الإسلام بالنظافة وحرصه على أن يكون المسلم دائما نظيفا لا ليس فيه رائحة كريهة، وأن يعنى دائما بالطيب وأن يتضيق. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام كثير الاغتسال وكثير التطيب، يكره أن يشم منه رائحة كريهة عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في كل ما هو من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. كأني أنظر إلى وبيص المسك، الوبيص هو اللمعان، يعني إلى لمعان المسك في مفارق شعر رسول الله، بين عنه مفارق رسول يعني مفارق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل هذا على كثرة تطيبه عليه الصلاة والسلام، حتى أن الطيب يلمع في رأسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك عائشة رضي الله عنها أخبرت أنهم كانوا يعني النساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا يتمضخن بالطيب في أجبائهن، وكان من كثرته يسيل على خدودهن وعلى وجوههن، فيراه النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر شيئا من ذلك. نعم. وكره أن يتطيب في ثوبه، لكن يكره أن يتطيب في ثيابه، إنما التطيب يكون في البدن، أما الثوب فلا، فإنه يكره أن يتطيب في ثوبه. ولو خلع هذا الثوب بعدما تطيب به وبعد دخوله في الإحرام فإنه لا يجوز له أن يلبسه حتى يغسله وينهب عنه الطيب لأنه إذا لبسه بعدما خلعه وفي طيب يكون مستعملا للطيب بعد الإحرام، وهو ممنوع من ذلك. فلذلك لا يجوز أن يلبس ثوبا فيه طيب بعد دخوله في الإحرام، ولذلك يكره أن يطيب ثوبه قبل الإحرام، لكن له أن يستديم لبسه ما لم يخلع. لماذا؟ لأن الطيب كان قبل إيش؟ قبل أن يدخل في الإحرام وكان مباحا له، لكن إذا خلع فإنه لا يجوز أن يلبسه، لأنه يكون مستعملا للطيب بعد دخوله في الإحرام. نعم. وله استدامة لبسه ما لم ينزع. إيه، لكن الاستدامة هذه معفون عنها، لأنه حين تطيبه يعني وضع الطيب في ثيابه كان مباحا له. فاستدامة الشيء، الاستدامة تختلف عن ابتداء الشيء وإنشائه، فإنشاؤه بعد الإحرام هذا محرم، لكن استدامته لا بأس بذلك. كما أنه يحرم عليه أن يطيب بدنه بعد دخوله في الإحرام، كذلك يحرم عليه أن يلبس ثوبا فيه طيب بعد دخوله الإحرام، لكن قبل ذلك هو مباح له. فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. قبل غسل الطيب، فإن لبسه بعدما خلعه وفيه طيب وكان عامدا ذاكرا لنسكه فإن عليه الفدية، فإن عليه الفدية. وسيأتي في الدروس القادمة بيان هذه الفدية إن شاء الله تعالى. نعم. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه أدم وفدى. يقول كذا المصنف رحمه الله: إذا من تطيب قبل الإحرام في بدنه فإنه لا يجوز له أن يمسه بيده، لأنه إذا تعمد أن يمسه بيده يكون مستعملا للطيب كمن تطيب. فلذلك إذا تعمد ذلك فإنه يأثم عليه الفدية، لكن لو سال منه بعرق أو بسبب العرق إنه لا إثم في ذلك، لحديث عائشة عند أبي داود أنهن كنا يتضمخن بالطيب في وجوههن ويسيل الطيب على وجوههن فيراه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول شيئا. لا إن سال بعرق أو نحو شمس. وسن له أيضا تجرد ذكر عن مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. كذلك نعم، المحرم ممنوع من لبس المخيط، الرجل يعني الرجل ممنوع من لبس المخيط، فيسن له قبل أن يحرم أن يتجرد من المخيط وأن يلبس ثوبي الإحرام ثم يحرم، لئلا يحتاج إلى نزع المخيط بعد دخوله في التحريم. هذا من باب السنية. لكن متى يكون خلعه واجبا؟ إذا دخل في الإحرام، عند ذلك يجب عليه أن يبادر ولا يبقي قميصا عليه، ولا يبقي مخيطا عليه، ولا يبقي مخيطا عليه من قميص أو سروال أو غير ذلك من أنواع المخيط، بل يجب عليه أن يبادر. فإن تراخى ومضى زمن يمكنه أن يخلع المخيط ولم يخلع فإنه يأثم بذلك وعليه فدية، لأنه يكون متعمدا للبس المخيط، يكون متعمدا للبس المخيط. نعم. وهنا مسألة تحصل لبعض الناس ويخفى عليهم حكمها، وهي أن بعض الناس ربما أتى بالطائرة وهو ناوي للإحرام وينسى ثياب الإحرام ولا يأخذها معه، أو تكون في العفش ولا يستطيع الوصول إليها، ثم يعلن في الطائرة عن محاذاة الميقات، فماذا يعمل في هذه الحالة؟ هل يترك الإحرام أو يحرم بثيابه؟ لا، يجب عليه أن يبادر إلى الإحرام ولو كان عليه ثياب، ويخلع ما يمكن خلعه من هذه المخيط، يخلع ما يمكن أن يخلعه كالطاقية والغترة والفنيلة، وإن أمكنه أن يخلع مثلا قميصه ويجعله كالرداء ويبقي عليه سراويله فإنه لا بأس بذلك، حتى يستطيع أن يحصل على ثوب الإحرام ثم يخلع ذلك، ولا شيء عليه في ذلك، ولا عليه فدية ولا عليه شيء. أما لو ترك ذلك وأنا ليس معي ثياب إحرام، يتركه حتى يصل مثلا إلى جدة ثم يذهب ويحلم من جدة، هنا يكون عليه فدية لأنه ترك الإحرام من الميقات. فليتنبه لمثل هذه المسألة، فإنها مسألة مهمة تخفى على كثير من الناس. نعم. قال المصنف: وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لبن من لبد من لبد, لبد. من لبد يعني نصوف، يكون نصوف المقل، يعني اللبد الشيء متلبد بعضه على بعض، يسمى لبد الملبد بعضه على بعض، نعم، من صوف أو غيره، كما قال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال المفسرون يعني كان متراكبين على بعضهم متراصين. فاللبد الشيء ملبد بعضه على بعض من صوف أو غيره، نعم، على قدر الملبوس عليه وإن لم يكن فيه خياطة. المراد يا أخوان بالمخيط ليس كما يعتقده البعض يعني هو ما فيه خيط، لا، ليس هذا المراد. المراد بالمخيط مخيط على قدر البدن أو على عضو من الأعضاء، فمثل هذا القميص هذا يعتبر مخيط لأنه على قدر البدن، أو الطاقية هذه مخيط لأنها على قدر الرأس، ومثله ما يسمى بالكنادر أو الجزمة، هذه مخيط لأنها على قدر القدم أو الخف ونحو هذه، ما كان أو الفنيلة والسراويل ونحو ذلك مخيطة على قدر البدن أو على عضو من الأعضاء، يعني ما فصل على قدره، فإن هذا يعتبر مخيطة سواء كان فيه خياط أو ليس فيه خيط. واضح يا إخوان؟ فهذا هو المراد بالمخيط. نعم. لأنه وليس المراد بالمخيط يعني ما في خياط، فإن ثياب الإحرام كلها من الخيوط المستعملة عند الناس. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. نعم، تجرد لإهلاله يعني خلع ما عليه من مخيط، خلع ما عليه من مخيط ولبس ثوبه الإحرام وهو الإزار والرداء ثم أحرم لإهلاله، يعني لتلبيته عليه الصلاة والسلام، يعني الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. نعم. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين. نعم، هذا الذي يسن، أن يحرم في ثوبين، في إزار ورداء أبيضين نظيفين ولو غير جديدين، المهم أن يكون نظيفين، ويسن أن يكون أبيضين، لأنه جاء في الحديث خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم، البسوها وكفنوا فيها موتاكم، لقوله عليه الصلاة والسلام وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. أيوة، نعلين، لأنه يحرم عليه لبس خفين، ومثله ما يسمى عند الناس اليوم الجزمة والكنادر، ومثله أيضا الشراط، كل ذلك مما يحرم لبسه على المحرم، يحرم لبسه على الرجل المحرم. نعم. والمراد بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له لبس السربوزة. هذه في وقت تسمى التاسومة، لكن ربما عند في وقتنا هذا ما أدري هل تسمى عند بعض الناس بذلك. نعم. الشاهد أن المراد بالنعال هي ما لا تستر القدم كله، هذه النعال. نعم. ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم. لبس السرموزة والجمجم هذه أنواع من الخفاف تغطي القدم كله، فهذه لا يجوز لبسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يلبس القميص وأن يلبس الخف وأن يلبس السراويل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. نعم. قاله في الفروج، وفي القاموس الجمجم المداس معرض. نعم. وسن إحرام عقب صلاة فرض أو نفل، لأنه عليه الصلاة والسلام. نعم، يسن الإحرام عقب صلاة، وهذا عند جمهور أهل العلم أنه يسن الإحرام عقب الصلاة، كما ذكره الإمام الترمذي في سننه، وقال ذهب أهل العلم إلى استحباب الإحرام بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعدما صلى الظهر بذي الحليفة، أهل ولبى عليه الصلاة والسلام، فيستحب أن يكون إهلاله بعد الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة المفروضة كصلاة الظهر أو العصر ونحو ذلك، أو صلاة مسنونة كصلاة الضحى أو تحية المسجد، لكن ينبغي أن يعلم أنه ليس للإحرام سنة تسمى بسنة الإحرام أو بصلاة الإحرام، هذا غير صحيح، وهذا الاعتقاد غير صحيح، فليس هناك صلاة تسمى بصلاة الإحرام، أو أن الإحرام لا يصح إلا بعد هذه الصلاة، لا، لكن من المستحب ومن الأفضل أن يحرم الإنسان عقب صلاة مفروضة، وإن لم تكن هناك صلاة مفروضة فإنه إذا دخل المسجد فإنه ينوي تحية المسجد ثم بعد ذلك يحرم بعدها، يحرم بعد هذه الصلاة، لأن تحية المسجد مسنونة، واليوم المواقيت هذه كلها عندها مساجد بنيت، هذه المساجد، فيستحب لمن دخل المسجد أن ينوي تحية المسجد فيصلي ركعتين بنية تحية المسجد لا بنية الإحرام، لأنه ليس هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام، ولا هناك ركعتين إحرام، إنما يصليها بنية مثلا تحية المسجد ثم بعد ذلك ينوي الإحرام. لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة، رواه النسائي. أهل دبر صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة ثم خرج وذهب إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر وصلى بها الظهر، ثم بعدما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام أهل عليه الصلاة والسلام ثم جاء إلى مكة. نعم. ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك. إيه، نية الدخول في النسك شرط للدخول في الإحرام، فلا يكفي أن يتجرد أو أن يلبي من غير نية، فلا يصح، لأنه لا يصح من الإنسان عمل إلا بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما ثواب الأعمال بالنيات. نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات، ويستحب قوله، وذهب بعض أهل العلم على أنه أيضا لا يكفي مجرد النية، لا بل لا بد من الجهر بالتلبية، ويقول إن الجهر بالتلبية كالجهر بتكبيرة الإحرام في الصلاة، الصلاة لا بد من الدخول فيها من نية، ولا بد أيضا من تكبيرة الإحرام، لأن النبي قال تكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في الصلاة، قال والتلبية في الحج كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ذكر هذا بعض المالكية وهو قول مجيد، ذكره ابن شاس المالكي رحمه الله صاحب عقد الجواهر، وهو قول وجيه وله حظ من النظر. نعم. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا، أي يسن أن يعين ما يحرم به ويلفظ به. ويلفظ به، يقول المصنف رحمه يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، لكن هذا محل نظر، قول المصنف الله إنه يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فتقبله مني ويسره لي، الإتيان مثل هذا والتلفظ في نية العبادة العلماء رحمهم الله بيّنوا أن هذا غير مشروع، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ولم يأمر بفعله، لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع صوته بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك حجة إن كان نوى الحج، أو لبيك عمرة وحجة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا، وهكذا. أما أن يقول اللهم إني نويت الحج، اللهم إني نويت العمرة، فإن هذا لم يرد به دليل شرعي يصار إليه، ومن استحبه من بعض العلماء المتأخرين فهو استحباب لم يقم عليه دليل شرعي، فإن الله عز وجل يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج من عبدها يعلمها بما نوى، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر وما هو أخفى من السر ألمه سبحانه وتعالى، فلذلك لم يستحب العلماء ذلك، إلا أنه روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير إذا أردت أن تحلم فقل اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا في إلا فعمره، فإن صح هذا عن عائشة فربما يشهد لمن استحب هذا القول. نعم. وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس أي منعني مانع من مرض أو عدو أو ذهاب نفقة ونحوه فمحلي بكسر الحاء المهملة أي مكان حلولي وخروجي من الإحرام حيث حبستني. يقول المصنف رحمه الله يستحب أيضا إذا أراد أن يحرم ولبى أن يقول اللهم حبسني حابس يعني منعني مانع من أداء النسك فمحلي حيث حبستني، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ابنة عمه قباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية يعني مريضة وجعت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، وفائدة هذا الاشتراط أن الإنسان إذا أتى به ونواه فإنه إذا منعه مانع من إتمام النسك فإنه يتحلل ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه. واختلف أهل العلم هل يستحب الإتيان بهذا بكل أحد أو يستحب لمن كان مريضا أو لنحو المريض ممن يخشى على نفسه ألا يستطيع إتمام الحج إما بسبب عدوه أو نحو ذلك أو أن الوقت قصير يخشى ألا يستطيع الوصول إلى البيت بأي سبب من الأسباب. فمذهب الحنابلة كما ذكره المصنف أنه مستحب مطلقا لكل أحد، لأن هذا يكون فيه رفع للحرج فيما لو وقع فيه حرج، ولأن الإنسان لا يمنع نفسه المرض أو الصد لأي سبب من الأسباب، فلذلك استحبوه مطلقا يعني لكل أحد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول عند الحنابلة إلى أنه إنما يستحب لمن يخشى على نفسه، ولعل هذا هو الأرجح. والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ولم يأمر جميع أصحابه أن يقولوه، إنما أمر به من خشي عليه أن لا يستطيع أن يتمه، وهي ضباعة بنت الزبير لما كانت مريضة وخشيت أن لا تستطيع أداء هذا النسك، النبي عليه الصلاة والسلام وجهها إلى الإتيان بهذا الدعاء. والعلم عند الله. نعم. أي مكان حصول ذلك المانع لقوله صلى الله عليه وسلم فمحل بالكسب. يقول أهل العلم هذا سماعا، وإلا القياس قياس اللغة أن يقول فمحل يعني مكان حلولي بأن يصير حلالا، فهذه سمعت وتنقل كما سمعت عنه عليه الصلاة والسلام فمحلي بكسر الحاء، وإلا من حيث السماع اللغوي من حيث القياس اللغوي أن يقال فيها فمحلي، لكن السماع مقدم على القياس كالنص في الشرع مقدم على القياس. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعا، بعض الروايات وأجدني شاكيا. فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت. زادها النسائي والدارمي وصححها أيضا في إرواء الغليل. فمتى حبس بشيء مما ذكر حل ولا شيء عليه. هذا فائدة الاستثناء وفائدة هذا الدعاء، أن من أتى به ثم حبس ومنع بسبب مرض ونحو ذلك فإنه يتحلل ويعود إلى بلده ولا شيء عليه، وهذا من يسر هذه الشريعة ورفع الحرج عن هذه الأمة. فائدة هذا الدعاء أن فيه يسر وتسهيل على الحجاج والمعتمرين، وفيه رفع للحرج والمشقة عن هذه الأمة المحمدية. الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومظاهر اليسر ومظاهر السهولة ورفع الحرج في الشريعة كثيرة جدا. نعم. ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسد لم يقض. يقول لو شرط أن يحل متى شاء، لو أنه قال شرط أنه يحل متى شاء يعني المحلم، هل يصح هذا الكلام؟ لا ما يصح، لأن من دخل في النسك يجب عليه أن يتمه إلا إذا منعه مانع من مرض أو عدو نحو ذلك، وإلا يجب عليه. والدليل عليه أن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، وهذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، فلا بد من الإتمام لمن دخل في نسك حج أو عمرة حتى لو أفسدها، والحج والعمرة يفسدان بالجماع، فحتى لو أفسدهما الحج والعمرة يجب عليه أن يتمهما وعليه الفدية وعليه القضاء، كما سيأتي السلام عليه إن شاء الله في باب محظورات الإحرام إن شاء الله. نعم. ولا يبطل إحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت. فلو شرط أن يحل ما تشاء، يعني يريد أن يجعل العبادة على كيف، وهل العبادة فيها خيار أو فيها، لا، في مثل هذه العبادة لا خيار فيها، لا خيار فيها، إذا دخل فيها يجب أن يتمها، بخلاف غيرها من العبادات من صلاة أو صيام، فإنه إذا دخل فيها وكانت نفلة ليست فريضة فإنه يجوز له أن يقطعها، وهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يجب إتمام عبادة نافلة دخل فيها المسلم إلا الحج والعمرة فقط، فلو دخل في نفل صلاة فنوى قطعها فله ذلك، وكذلك لو دخل في نفل صيام ونوى قطعه فله ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا باتفاق أهل العلم على أن المتنفل بالعبادة يجوز له أن يقطعها إلا نفل الحج والعمرة، فإنه إذا دخل لا يجوز له أن يقطعه، بل يجب عليه أن يتم بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا فرق بين النفل والفار. نعم، لإطلاق الآية. نعم. ولا يبطل إحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت. وكذلك لو أنه اشترط إن أفسده لم يقضي فهذا الشرط باطل، لو أنه اشترط حال الإحرام أنه إن أفسد نسكه، والنسك لا يفسد إلا بالوضع، فإنه لا يقضي، لا، هذا الشرط باطل ولا يقضي، فيجب عليه القضاء وإن اشترط مثل هذا الشرط. نعم. ولا يبطل إحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت. يقول ولا يبطل إحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، إنه لا يبطل الإحرام بها، فإن كان هؤلاء مثلا أحرموا بعمرة فإنهم يبقون على إحرامه، فإذا أفاق المجنون أو أفاق المغمى عليه فإنه يتم عمرته، وإن كان هؤلاء أحرموا بحج، إن بقي الحج وأفاق وأدرك الحج، يعني معنى أدرك عرفة، لأن الحج عرفة، فإنه يكمل نسكه، وإن أفاق بعد فوات الحج، يعني بعد فوات عرفة، فإنه يتحلل بعمرة، كما سيأتينا إن شاء الله في باب الفوات، كما سيأتينا إن شاء الله في باب الفوات. فلذلك قال المصنف ولا يبطل إحرام بجنون أو إغماء أو سكر، كذلك سكر العياذ بالله، مع أنه محرم كبيرا من كبائر الذنوب، لكن لو قدر أن الإنسان فعل ذلك هل يبطل؟ لا يبطل، وإن كان يأثم العياذ بالله، إن الخمر والعياذ بالله من أعظم الكبائر وهي أم الخبائث والعياذ بالله. قال كموت، ومثله الموت أيضا لا يبطل إحرامه بالموت، إذا مات فإنه هو باق على إحرامه، ولذلك إذا مات وهو محرم فإنه يكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه لأنه باق محرم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي مات وهو حاج، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قال اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه ووجهه، فدل ذلك على أن الإحرام باقي، لأن الإحرام لو كان يبطل بالموت لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطوا وجهه وأن يغطوا رأسه وأن يكفنوه بما يكفنون به غيره، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا وجهه دليل على بقاء الإحرام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. واختلف أهل العلم هل هذه خاصة بهذا الصحابي أو هي عامة لكل من كان مثله، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست خاصة به، وأن كل من مات على هيئة سواء مثلا صلاة أو صيام ونحو ذلك، فإنه يبعث يوم القيامة على الهيئة التي توفي عليها. وهذا الحديث يشهد لهذا القول، والعلم عند الله. نعم. ولا ينعقد مع وجود أحدهم، والأنسخ ولا ينعقد مع وجود أحدها، يقول الإحرام لا يبطل بالجنون ولا بالسكر ولا بالإغماء ولا بالموت، لكنه لا ينعقد مع وجودها، فلا يصح من المجنون إحرام، ولا يصح من المغمى إحرام. لماذا؟ لأن من شروط الحج كما تقدم معنا التكليف، والتكليف هو البلوغ والعقل، فالمجنون المغمى عليه زائل العقل، المجنون ذاهب العقل، والمغمى عليه زائل العقل، فلذلك لا يصح منهم إحرام، لا يصح منهم إحرام. لا نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.